وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث سواء بإسناد ضعيف أو بإسناد صحيح له تعلق بمباحث العقيدة. من قال لا إله إلا الله اعتبر مسلما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأمرهم إلى الله. وهنا يبحث الفقهاء ويقولون إذا كان يقول لا إله إلا الله وأمره سرا خفي لا نعلم عنه شيء مستور الحال، نعم هو من أهل لا إله إلا الله، لكن إذا كان يقولها ولكن يظهر منه ما يناقض قوله، فهل لا إله إلا الله باقي على ما هي أو نقضها بفعله؟ فقالوا إذا كان من يقول لا إله إلا الله يظهر بدعة وبدعته مكفرة فهو قد نقض قوله بفعله، فلا نصلي وراءه ولا نصلي عليه. وإذا كان يقولها ولكن مبتدع بدعة ليست مكفرة أو كان مخالفا يرتكب الكبائر، الكبائر ليست مكفرة، ماذا نفعل معه؟ قالوا ننظر. أما في الصلاة عليه فهو حق علينا، له حق علينا، إلا إذا قتل في حد من حدود الله فإن الإمام الراتب لا يصلي عليه، لأن في ذلك كأنه إقرارا لما فعل تكريما له، ولكن أداء للواجب يصلي عليه أهله كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بل صلوا عليه أنت. أما الصلاة خلفه فقالوا أهو إمام ولاه ولي أمر المسلمين وأصبح الالتزام به التزاما لمن ولاه، وترك الصلاة خلفه شق للعصا، أو أنه شخص متبرع وقال أنا أصلي لكم؟ فإن كان ولي المسلمين هو الذي ولاه للصلاة أو هو بنفسه أمير البلد أو حاكمها، نعم صلوا خلفه ما دام يقول لا إله إلا الله. أما إذا كان متبرعا من عامة الناس ويرجع الأمر في اختيار المأمومين إليه أو رفضه، لا والله رفضه واجب. وعلى هذا يكون الإمام إنما من هو من خيار الناس، ومن قال لا إله إلا الله ولم يظهر ما يخرجه من الإسلام فحينئذ حقه علينا أو حق لا إله إلا الله علينا أن نصلي عليه. هذا مجمل هذه القضية، والتوسع فيها يرجع إلى كتب العقائد، والله تعالى أعلم.